ذكر في بوائف الكتاب قسما رابعا، ولكن لا عليك، ففي أن تعلم أن في بوائف ذكر قسما رابعا، ولكن الأفعال ثلاثة: ماض، مضارع، وأمر. ضرب، يضرب، اضرب. ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن. التكلم نحو ضرب وانتهى، نظر، فتح، علم، حسب، ترمى، يدل على حصول شيء قبل زمن. التكلم هذا هو الماضي. القسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعد. يضرب أي الآن، ينفر، يفتح، يعلم، يحسب، يكرم. القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب أو انفر، افتح، اعلم. النحو بل اللغة فيها شيء كبير مما يتعلق بالخبرة الإنسانية. يعني لو كنا إنسانا قال الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، تقول كيف أعرف أن هذا الفعل من هذا القسم؟ هذا حس لغوي بخبرة إنسانية. عندما أقول ضرب يعني أن هذا أمر فات وانقضى، ضرب. وأما يضرب أو اضرب بخبرة إنسانية. وقف على ذلك، الفعل الماضي علامته أحد أمرين، فتعرف أن الفعل من هذا القسم: قبول فاء التأنيث الساكنة وهي حرف، تقول استمعت، اهتدت، نجحت. فهي فاء ساكنة لفظا مفتوحة خفضا، ليست مربوطة بل هي مفتوحة خفضا ولكنها ساكنة لفظا، تقول فهمت، ساكنة لفظا مفتوحة خفضا، فاء التأنيث الساكنة، ويوقف عليها بالتاء، تقول سمعت، اهتدت، نجحت. إذا وقفت عليها وهي ساكنة كما هو معلوم، فالتاء الساكنة من أحرف الهمز، فحده شخص فتت، فتقول استمعت، اهتدت، نجحت. قبول تاء التأنيث الساكنة وهي حرف علامة من علامات الفعل الماضي. تاء الفاعل وهي ضمير، سواء كانت للمتكلم أم للمخاطب، المذكر من ذلك والمؤنث، تقول قمت، قمت، قمت، متكلم، مذكر، مؤنث، قمت، قمت، قمت، قل أحسنت، أحسنت، أحسنت. فأيضا إذا قبل الفعل هذه أداء الفاعل فهو فعل ماضي. فالفعل الماضي علامته قبول تاء التأنيث الساكن وهي حرف، لأن تاء الفاعل هي العلامة الثانية اسم ضمير. تاء التأنيث الساكنة هذه مفتوحة خفضا ولكنها ساكنة لفظا، ويوقف عليها بالتاء. تاء الفاعل مضمومة للمتكلم، فقل قمت، وهي مفتوحة للمخاطب، قمت، مكسورة للمخاطبة، قمت. هذه هي تاء الفاعل. علامة الفعل الماضي ما هي؟ أحد أمرين: قبول تاء التأنيث الساكنة أو قبول تاء الفاعل. الفعل المضارع علامته علامة مجموع أمرين، مجموع أمرين. الأول قبول حرف لم في أوله، لم يلد، يلد، ولم يولد، ولم يكن، ولم يكن له كفوا أحد. أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة: الهمزة، والنون، الياء، التاء. حرف من هذه الأحرف وهي أنيت، وهي أحرف المضارعة. هذه الأحرف يبدأ هي المضارع، تجيء مضمومة إذا كان عدد أحرف الماضي أربعة. الرباعي يكون مضموم الأول في المضارع: أجاهد، من جاهد، أقدم، نحرر، فتكون مفتوحة فيما عدا ذلك. مثل جهدي، ينفح، ينتقي. وأيضا من العلامات أنه يمكن

مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره باستغلال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقلت هذا لبعض المشتبهين بالوعظ والخطابة عقدت قلها تشتاء تعرف لي كتبت اعرف لي كتبت لن يحير جوابك كما هو معلوم. أنت تقول كتب هذه مشكلة كما قال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره استغلال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كل كلمة واحدة بالمقدر على يدك. أنا هو رأي الكوفيين على كل حال. والمشهور عند البصريين هو بناء الفعل الماضي على الضم إذا اتصل به واو الجماعة ويبنى على السكون فيريحون ويستريحون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ولذلك إذا كان من الحناشير وسألت فقلت له تستطيع أن تعرف لي كتبت يقول نعم كتب هذه فعل ماضي مبني على السكون مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير رفع متحرك فيفوض عليك المسألة. التاء أو ناء أو النون في كتبت كتبنا كتبن فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما إلا في حالتين إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم نريح ونستريح إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على كتبت على السكون إذا اتصل به ضمير النصب يبنى على الفتح إذا اتصل به ضمير الرفع الساكن يبنى على الفعل الماضي مبني دائما وأحوال بنائه هي يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء فقل هاجرا دخلا ضربا أكلا أو اتصلت به تاء التأنيث فقل ضربت الأم المثل في التضحية ضربت بس إذا اتصلت به تاء التأنيث يكون كما لو لم يتصل به شيء يكون مبنيا أيضا على الفتح فتقول ضرب تقول هاجر أو ضرب ضرب المؤمنون المثل في التضحية وتقول ضربت الأم المثل في التضحية يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به تاء التأنيث أو الألف الدالة على الاثنين أقول عمرو عمرو ومعاوية رضي الله عنهم استحق مبني على الفتح لم يتصل به شيء استحقت الأم المضحية الجائزة استحقت لاتصال تاء التأنيث للفعل الماضي سيكون مبنيا أيضا على الفتح كما لو لم يتصل به شيء أيضا إذا اتصل بالفعل الماضي الألف الدالة على الاثنين استحق ضرب أكل هو أيضا مبني على الفتح يبنى على الفتح متى إذا لم يتصل به شيء وإذا اتصل به تاء التأنيث الساكن وإذا اتصل به الألف الدالة على الاثنين يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة وهذا على رأي من؟ على رأي البصري تقول عرفوا الله فعبدوه واجتنبوا معاصيه عرفوا الفاء مضمومة وهذا فعل الله ولكن اتصل به واو الجماعة فبني على الضم يبنى على السكون إذا اتصل به التاء المتحركة تقول آمنت وصدقت أو اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين فقل عملنا وواصلنا العمل فنلنا الخير والنجاح فإذا اتصلت به تاء المتحركة أو لا الفاعلين فإنه يكون مبنيا على السكون. تقول آمن تو هي آمنا، فلما اتصلت به التاء المتحركة بني على السكون على رأي البصري. آمن تو وصدقت أو اتصلت به ما الدالة على الفاعلين كما في قولك عملنا عملا مبني على الفاعل. لما اتصل فيه ما بني على السكون عمل ما وواصل ما العمل فمن ما الخير والنجاح. او النون الدالة على جماعة الإناث هن أربع ما اولادهن العزة والكرامة. هذا ما يتعلق بالثاني الماضي. حكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. من الذين قالوا إن الفعل ينقسم إلى قسمين ماض ومضارع؟ الكوفيون على قولهم مشى الشيخ، ولذلك لم يذكر الفعل الذي هو للأمر ولم يذكر علامته، إنما ذكر العلامات التي هي للماضي والعلامات التي هي للمضارع، لأن الكوفيين لا يعدون فعل الأمر قسما وإنما يدخلونه في الفعل المضارع. والدليل عندهم هو ما هو مثبت عندك، يقولون لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه صحيح الآخر يجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون. هذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. السكون الظاهر له موضعان، احدهما ان يكون صحيح الاخر ولم يتصل به شيء، الثاني ان تتصل به نون النسوه. فقل اقرب اقرب اقرب، وكذلك اقربن اقربن مع الاسناد الى نون النسوه. واما السكون المقدر فله موضع واحد هو ان تتصل به نون التوكيد خفيفه او ثقيله. تقول اطربن واكتبن او اطربن اكتبن. تقدير السكون هنا قول، والقول الثاني انه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه او الثقيله، وهذا ايسر على قاعده البصريين. تقول اكتبن اطربن بنون التوكيد الخفيفه والثقيله اكتبن. هذه ثقيلة تقريبا ضرب المجاهدين في سبيل الله تقريبا، فهذه كما ترى هي نون التوكيد. لما اتصلت بفعل الأمر صار مبنيا على الفتح تقريبا مكتوبا، صار مبنيا على الفتح. إن كان مضارعه معتلا الآخر فهو يجزم بحرف حرف العلة لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، والفعل المضارع المعتل الآخر مع علامة جزمه حذف حرف العلة. إذا هذا مبني على حذف حرف العلة لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه ويجزم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. نعم ادعو تقدر اسعى. وقلنا ان الحركة التي تكون على هذا الحرف الذي هو قبل الحرف الذي حدث انما تكون اي هذه الحركة دلالة على المحذوف. تقول يدعو ادعو لانك حذفت الواو، لكن تبقى هذه الضمة دلالة على ما حدث. تقول يقضي في المضارع تقضي، هذه الكسرة دلالة على المحذوف وهو الياء. يسعى هذه الألف اسعى. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون. نحو اكتب اكتبوا اكتبي. تقول فعل أمر مبني دائما كما هو معلوم، ولكن مبني على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه، ومضارعه يجزم بنا حذف النون. إذا هذا مبني على حذف النون، الأمر مبني على السكون.